أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله 388، وقد أورد عليه المحدث النوري بأن ذاك التفسير مبني على تغاير الاصطلاحين في لفظ الصحيح. كان الكلام في الاحتمال الأول من القول الثاني من المعنى الثاني لأصحاب الإجماع. قلنا إن المعنى الثاني لتصحيح ما يقص عنهم هو عبارة عن تصحيح المروي بالمعنى الاسم مصدري، وقلنا إن الاحتمال الأول مفاده صحة روايات أصحاب الإجماع، وقلنا إن صحة رواياتهم بمعنى الصحة عند المتقدمين التي تعني احتفاظ الخبر بالقرائن الداخلية والخارجية الدالة على صحة الخبر. بناء على هذا التفسير الثمرة العملية هي صحة روايات أصحاب الإجماع، لكن لا توجد ثمرة رجالية، لأننا بهذا المعنى لا نستطيع توثيق أصحاب الإجماع ولا نستطيع توثيق مشايخ أصحاب الإجماع. نعم، بناء على هذا المعنى نستطيع صحة روايات أصحاب الإجماع، فتكون الثمرة فقهية نقبل رواياتهم ولا تكون الثمرة رجالية. المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه كما سيأتي يتبنى الاحتمال الثالث من المعنى الثاني، ولا يرتضي الاحتمال الاول والثاني من المعنى الثاني، فيشن هجوما على الاحتمال الاول ويناقش الاحتمال الاول من المعنى الثاني كما ناقش المعنى الاول لاصحاب الاجماع. يقول المحدث النوري قدس الله نفسه الزكية إن هذا الاحتمال الأول مبني على التفرقة بين الصحة في مصطلح المتقدمين والصحة في مصطلح المتأخرين. أنتم تقولون إن المتقدمين يرون أن الصحة بمعنى احتفاظ الخبر بقرائن داخلية أو خارجية تدل على صحته، إما صحة صدورة صدر عن المعصوم، وإما صحة مضمونة قد يكون هو لم يصدر عن المعصوم، لكن هذا المضمون مقر في الشريعة الغراء. بينما الصح على مصطلح المتأخرين أن يكون كل راوي من رواة هذا الحديث عدلا إماميا ضابطا. يقول المحدث النوري هذا التفريق لا نسلم به، فالصحة عند المتقدمين هي نفس الصحة عند المتأخرين مع فارق واحد. المتقدمون يرون الوثاقة بالمعنى الأعم، يعني المدار أن يكون الراوي صدوقا لا يتعمد الكذب، سواء كان صحيح المذهب كالإمامي العين أو كان فاسد المذهب كغير الإمام من العامة والفطحية والناوسية إلى آخره. فالمدار على الوثاقة، الوثاقة بالمعنى العام الشاملة للإمام وغير الإمام، بينما المتأخرون اشترطوا صحة المذهب وسلامة المذهب، فأضافوا على الوثاقة قيدا آخر وهو أن يكون الراوي إماميا. إذن الصحة عند المتقدمين هي عين الصحة عند المتأخرين مع طارق واحد. المتقدمون لا يشترطون أن يكون إماميا، والمتأخرون يشترطون أن يكون الراوي إماميا بالإضافة إلى وثاقته. واضح إن شاء الله. وهذه الدعوة واقعا جدا غريبة. يقول: قد تسجل علينا بما ذكره الشيخ البهائي في مقدمة كتابه مشرق الشمسين والشيخ حسن صاحب المعالم في منتقى الجمان، فقد ادعى أن الصحة عند المتقدمين اتفاق الخبر بالقرائن الدالة على الصحة. هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية. يقول: هذه دعوة من دون دليل، ما هو مستندهم في هذه النسبة؟ واضح. ثم يبدأ الشيخ السبحاني بمناقشة المحدث النوري. يقول: الآن لب مناقشة المحدث النوري إثبات أن الصحة عند المتقدمين تغير الصحة عند المتأخرين. نحن ندعي أن الصحة عند المتقدمين هي بمعنى اقتران الخبر بالقرائن المتصلة والمنفصلة. اقتران الخبر بالقرائن الخارجية أو الداخلية، القرائن الداخلية أو المتصلة أبرزها ماذا؟ وثاقة الرواة. القرائن الخارجية أو المنفصلة، وجود الكتاب في أصل المعتبر، وجود الكتاب في أصل عرض على الإمام عليه السلام. يقول الشيخ السبحاني: أما القرائن المتصلة هذا قدر مشترك ومتفق عليه بين المتقدمين والمتأخرين، لأن المتأخرين أيضا اشترطوا وثاقة الرواة. المتأخرون يشترطون وثاقة الرواة، والمتقدمون يقولون من أبرز القرائن المتصلة وثاقة الرواة. فلا كلام لنا في هذه القرينة. نصب الكلام في موطن الخلاف: القرائن الخارجية، القرائن المنفصلة. هذه القرائن يأتي الشيخ السبحاني وينقل عدة قرائن خارجية، وينقل عدة عبائر للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. نفهم من هذه العبائر أن الشيخ الطوسي يرى أن الصحة ليس هي عبارة عن كون الرواة ثقات فقط، وإنما عبارة عن اتفاق الخبر بالقرائن الدالة على صحته. ينقل هذه العبائر، وقد جمعها المحقق الكلباتي في كتابه سماء المقام. واضح ان شاء الله. هذه لب الفكرة. اذا اثبتنا ان الصحة عند المتقدمين تغير الصحة عند المتأخرين، تم الاحتمال الاول ودفعنا اشكالات المحدث النوري. هذا تمام الكلام في الاشكال الاول للمحدث النوري. واضح. يوجد إشكال ثاني للمحقق النوري. المحدث النوري يشكل على الاحتمال الأول بإشكال، يقول: أنتم ماذا تقولون؟ الصحة هي عن اتفاق الخبر بالقرائن الداخلية والخارجية الدالة على الصحة. من البعيد جدا أن العصابة قد تتبعت جميع روايات أصحاب الإجماع، جميع روايات وأقوال 18 شاب أو 22 شاب. كل العصابة تتبع هذه الروايات، كل رواية رواية. والحال ان بعض اصحاب الاجماع الى روايات غير كتبه. نحن لا ندعي ان العصابة قد تتبعت كتب اصحاب الاجماع، ندعي جميع رواياتهم في الكتب وغير الكتب. من البعيد جدا ان العصابة تتبعت كل هذه الروايات ووجدت كل هذه الروايات مقرونه بقرائن اما داخليه او خارجيه تدل على صحتها. هذا من المحالات العاديه، لا عقليه، العقل لا يقول هذا محال، هذا ممكن، العقل يقول هذا، لكن بحسب العاده هذا بعيد جدا بالمحال. هذا الاشكال جوابه ياتي ان شاء الله عندما نتطرق الى الاحتمال الثالث الذي يرتضيه المحدث النوري. المحدث النوري يرتضي الاحتمال الثالث ويقيم عليه ادله ثلاثه في عرض اقامته للادله، يولد هذا الاشكال نجيب عليه ان شاء الله. واضح الى خلاصه الباب، المحدث النوري يورد على الاحتمال الاول اشكالين، نجيب على الاشكال الاول هنا ونجيب على الاشكال الثاني عند التعرف للاحتمال الثالث. بعد هذا خلاصه البحث يتم قراءه وتطبيق للعباره، عبارات علمائنا رضوان الله عليهم. لاحظوا، وقد اورد عليه المحدث النوري، اورد على ماذا؟ على الاحتمال الاول من المعنى الثاني. معنى الاحتمال الثاني، اورد على الاحتمال الاول من المعنى الثاني، يعني المراد من تصحيح ما يصح عنهم تصحيح المروي، ونستفيد من تصحيح المروي صحة روايات هؤلاء لاقترانها بقرائن داخلية وخارجية، بان ذاك التفسير، اي تفسير تفسير هذا الاحتمال الاول، ان ماذا؟ ان رواياتهم صحيحة لانها مقترنة بقرائن داخلية وخارجية، مبني على تغير الاصطلاحين في لفظ الصحيحين، اصطلاحين، اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين، وانه في مصطلحهم، وانه يعني ماذا؟ الصحيح، في مصطلحهم، مصطلحنا القدماء، لا عبارة القدماء غير واردة، وانه نعم الصحيح في مصطلحهم، مصطلح القدماء هو الخبر، يعني هذا الصحيح الخبر المعيد بالقرائن الدالة على صدقه، وفي مصطلح المتأخرين، يعني وأن الصحيح في مصطلح المتأخرين كون الراوي إماميا أولا، عدلا ثانيا، ضابطا ثالثا، وهذا غير ثابت، وهذا ماذا يعني؟ وهذا غير ثابت، يعني وهذا التغاير بين الإصطلاحين في لفظ الصحيح غير ثابت، مو ثابت عند المغايرة، اصطلاحهم واحد في الصحيح، واضح ولا؟ وهذا يعني تغير مصطلح المتقدمين مع مصطلح المتأخرين في الصحيح غير ثابت، للصحيح عند القدماء هو نفسه عند المتأخرين، عدا كون الراوي إماميا، سيأتي كونه ثقة بالمعنى العام، يعني يأتي كون الراوي ثقة بالمعنى العام، يعني ماذا؟ يعني المدام على الوثاقة لا نشترط أن يكون إماميا، صحة المذهب ما نشترطها، واضح أو لا؟ إذا قلنا بحجية خبر العادل، يعني نشترط أن يكون ثقة وإمامي، إذا اشترطنا أن يكون ثقة الوثاقة يكون تكون الحجية دائرة مدار الوثاقة، سواء كان صحيح المذهب كالدراء او فاسد المذهب كالفضان. يقول بل الصحيح عند القدماء ونفسه عند المتأخرين على كون الراوي اماميا سيكفي كونه ثقة للمعنى العام، وما ذكره لا تشكل علينا بما ذكره البهائي والشيخ حسن، وما ذكره شيخنا البهائي في فاتحته، يعني مقدمة مشرق الشمسين كتاب للشيخ البهائي، او المحقق صاحب المعالم الشيخ حسن بن السيد الثاني في منتقى الجمال، من ان المدار في توصيف الرواية الاصلح هو الوثوق بالصدور، يعني اتفق ماذا؟ انها صدرت، ولو من جهة القرائن احيانا اتفق انها صدرت لصحة السند، عدالة الرواة احيانا لا، قرائن ان المدار في توصيف الرواية الاصلح هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرائن غير ثابتة، واضح او لا؟ ماذا غير ثابتة؟ ان المدار في توصيف الرواية هو الوثوق بالصدور ولو من جهة القرآن، بل لنا أن نسألهما. نسأل منو؟ الشهيد. نسأل شيخ البهائي وشيخ حسن صاحب المعاني عن مأخذ هذه النسبة، يعني مدرك هذه النسبة، ما هو الدليل؟ من أين أخذوا هذه النسبة؟ نسبة الصحة إلى المتقدمين، فإنا لم نجد ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على معنى الصحة عند المتقدمين بأنه احتفاظ الخبر القرآن الدال على صحته، بل هي ماذا؟ بل هي يعني الصحة عند المتقدمين على خلاف ما نسباهما ومن تبعهما، على خلاف ما نسباهما، يعني على خلاف الصحة التي نسبها شيخ البهائي الشيخ حسن صاحب المعاني ومن تبعهما. بعد هناك من صار عليهما إلى اليوم. زين. بل وجدناهم من القدماء يطلقون الصحيح غالبا في الغالب يعني على رواية الثقة وإن كانوا يرمانين، فنعرف أن الصحة عند المتقدمين هي رواية الثقة وإن لم يكن إيمانيا، وهذا عين اللي يذكر المتأخرون. لكن المتأخرون يشترطون ماذا؟ أن يكون عدلا إيمانيا. والحاصل الخلاصة أن الصحيح عند القدماء نفسه عند المتأخرين من كون الراوي ثقة، ولو كان هناك فرق بين المصطلحين فإنما هو في شرطية المذهب، فالمتأخرون على شرطيته شرطية المذهب في الراوي أن يكون إمامي، ولزوم كون الراوي إماميا في اتصاف الحديث بالصحة، والقدماء على كفاية الوثاقة فقط في اتصاف الحديث لماذا بالصحة. أقول نعم سبحان الظاهر أن توصيف الخبر بالصحة لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية أمر صالح المسلم، بل من الواضح الغريب يعني المحدث النوري ناقش فيها. أما القرينة الداخلية هذا قدر مشترك، لا نريد أن نناقش المحدث النوري فيها. قرينة داخلية مثل وثاقة الرواة، هذا يتفق عليه القدماء والمتأخرون. كلامة القرائن الخارجية. أما القرينة الداخلية كوثاقة الرواة عليه المتأخرون كلهم، هو اعترف به المحدث نفسه، نفس المحدث النوري اعترف أن المتأخرين والمتقدمين يرون أن الوثاقة من أمارات الصحة، هذا لا كلام لنا فيه. وأما القرائن الخارجية فقد أشار إليها المحقق أبو الهدى الكلباتي في تأليفه المنيف سماء المقال، مطبوع سماء المقال في مجلدين، وإليه القول فيه موجزان. يذكر كم قرينة؟ ثلاث قرائن، ولاحظوا قرائن واقعا ضعمة جدا من ضمن القرينة الأولى. القرينة الأولى الشيخ الطوسي عند كتاب العجة في الأصول، في كتاب العجة من المباحث الأصولية مبحث التعادل والتراجيح، يعني تعارض الأدلة، رواية تعارض رواية، كيف ترجح رواية تعارض آية إلى آخره، هذا مبحث التعارض والتراجيح. هناك يقول الشيخ الطوسي الذي يقابل الصحة ماذا في المطلق؟ الذي يقابل الخبر الصحيح الخبر الباطل. واضح أو لا؟ يعني ماذا نفهم؟ يعني الصحيح المحفوظ في القرآن دل على الصحة، والباطل الخبر غير المحفوظ في القرآن دل على الصحة، بل يوجد قرائن توجد قرائن تدل على بطلانه. لاحظ العبارة، وما يذكر أنه الصحة تدل على الوثاقة، لا ما ذكر، قال إلا قابل الصحة والباطل. واضح أو لا؟ ما قال إلا قابل الصحة إلا رواة ضعفاء. أولا العنوان الذي ذكره الشيخ في كتاب العجة عند البحث عن التعادل والتراجيح فإنه يوصف المراد من الصحة، وأن المقصود منها من الصحة ما يقابل الباطل، لا ما رواه الثقات من الإمام. ما فسر الصحة لأنها ما رواه الثقات عن الإمام عليه السلام. واضح أو لا؟ حيث قال هذا الشيخ الطوسي العنوان مالك الاجتهاد في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، يعني أو تدل على بطلان أخبار الآحاد، خبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد، إما ينقل واحد أو اثنين أو ثلاثة، يقال بخبر الواحد هو الخبر غير المستفيض وغير متواتر، مو لازم ان يكون واحد اللي ينقله، لا الخبر الذي يوجب الظن ولا يكون مستفيضا ولا يكون متواترا. هذا توجد قرائن على فقط توجد قرائن على بطلانه، ما ذكر انه الخبر الصحيح هو الخبر الواحد اللي هو واجب اخرى. هذا كان في ذكر القرائن التي تدل على صحه اخبار الاحاد على بطلانه. واضح. القرينه الثانيه، وهذه القرينه الثانيه جدا مفيده ايضا من القرائن التي تدل على صحه اخبار الاحاد، ينشر اربعه امور: ان يكون خبر الواحد يوافق كتاب الله، يوافق العقل، يوافق السنه القطعيه. متى تكون السنه القطعيه؟ اذا متواتر، اذا روايه متواتره، يوافق الاجماع المسلم بين العلماء. هذه قرائن اربعه. اذا لا هذا الخبر محدث منها فالخبر صحيح. هذه الأربعة ما فيه شيء أنه ما الرواة ثقة، فيها شيء أنه الرواة ثقة ما مصر. هذا القرآن يقول تفيد صحة الخبر، هذا القرآن ما فيه أن الرواة ثقة. ثانيا القرآن التي تدل على صحة مضمون أخبار الآحاد وأنها أربعة، ولاحظ تدل على صحة المضمون. أحيانا نتكلم عن صحة الصدور وأحيانا نتكلم عن صحة المضمون. صحة الصدور يعني هذا الخبر ورد وصدر من الإمام، الإمام قاله. أحيانا لا، الإمام ما قال هذا الخبر، لكن هذا المضمون ثابت في الشريعة، فالمضمون صحيح. يقول الشيخ الصدور إلا على الصحة، صحة المضمون أو صحة الصدور. القرآن الذي تدل على صحة مضمون أخبار الآحاد وأنها أربعة، منها أن يكون يعني خبر الواحد موافقا لأدلة العقل ومقتضاه العقل، ومنها أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب نص القرآن، ومنها أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها. من وين انتقصها بالسنة؟ من جهة التواتر. إذا هذا الحديث متواتر أخبر به عدد كثير يمتنع توافقهم على الكذب، 100 راوي يروون الحديث، الحديث الغريب من الأحاديث المتواترة فهو قطعي. ومنها ان يكون يعني خبر الواحد موافقا لما اجمع عليه الفرقه المحققه، يعني اجماع الشيعه الاماميه وهؤلاء. ثم قال الشيخ الطوسي في العده: فهذه القرائن الاربعه كلها تدل على صحه متضمن اخبار الاحاد. متضمن يعني ماذا؟ يعني مضمون، يعني متضمن يعني ما تضمنته اخبار الاحاد. لاحظ اني لا ناظر الى صحة المضمون، ما ناظر الى صحة الصدور، ولا تدل على صحتها انفسها. يعني ماذا ولا تدل على صحتها انفسها؟ يعني لا تدل على صحة صدورها في حد نفسها. هذا القرائن كون هذا المضمون يعيد الكتاب الكريم او عليه الاجماع، هذا ما يدل على صحة صدوره ان الامام قاله، يدل على صحة مضمونه. ثم قال: هذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا تدل على صحتها أنفسها. لماذا؟ لإمكان كونها مصنوعة مختلقة هذه الأحاديث وإن وافقت الأدلة. واضح ولا؟ أنت واحد يختلق حديث، وهذا الحديث مضمون موجود في الشريعة، فالمضمون صحيح لكن الصدور ليس بصحيح لم يبدو. فمتى تجرد الخبر من واحد من هذه القرائن، يعني ماذا؟ قرائن الأربعة، كان خبر واحد محض. كيف يعني ما خبر واحد محض؟ يعني لا يوصف بالصحة. خبر واحد يوجب الظن، ما توصف بالصحة. قال: متى ما تجرد، لم يقل متى ما لم يكن فيه راو ثقة. واضح أو لا؟ وهذا نص من الشيخ علق الشيخ السبحاني، يقول: الغريب ان المحقق ابو الوليد الكلباتي بهالفقره ما استشهد، استشهد بالقرائن الاربعه وما استشهد بهالفقره التي ذكرها الشيخ الطوسي ويزيدنا بالمقام. وهذا نص من الشيخ على ان الخبر في ظل هذه القرائن يوصف بالصحه من حيث المضمون كما يتصف بها ببعض القرائن الاخرى من حيث الصدور. الخبر يوصف بالصحه كما يتصف بها يعني بالصحه ببعض القرائن الاخرى من حيث الصدور. فالقرائن تارة تدعم المضمون واخرى صدور. وعلى كل تقرير يتصف بالصفحة، يعني وهذا على كل تقرير، سواء القراءة جلت على صفحة المضمون أو صفحة الصدور يكون الخبر صحيح. الحاشية يقول: والعجب أن العلامة المحقق الكلباتي لم يستشهد بهذا النص الوارد في كلام الشيخ. واقعا المحقق الكلباتي يعني له تتبعات جليلة، يعني له سقف في بعض المواضيع. يقول لك ما في ولا قرينة. يقول لما تجرد الخبر من واحد من هذه القرائن، مو المراد واحد ويمكن البقية تثبت، يعني اي قرينة من هالقرائن ما موجودة. واضح؟ كان خبر واحد محض، يعني المحض ماذا؟ المحض من الشيء خالفه. ايه المحض كلها. فمتى تجرد الخبر من واحد من هذه القرائن، يعني المفروض يقول هكذا، فمتى ما لم يتحقق بالخبر واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محض. مو انه ما عضد الكتاب والاجماع عضدان، واضح لو لا؟ كل القرائن يعني لا عليه شاهد لا من الكتاب ولا السنه القطعيه ولا الاجماع ولا العقل، كان خبر واحد محض، يعني خبر واحد خالص. يعني ماذا؟ خبر الواحد يجب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. لكي هذا الظن يرقى الى مرحله العلم يحتاج الى ماذا؟ الى قرائن، وهي قرائن ما موجوده عليه. زين، القرينه الثالثه، هذا القرينه الثالثه معناها اوضح قرينه. لاحظ ماذا يقول الشيخ في العده، الشيخ الطوسي: وكذلك القول فيما يرويه المضاعفون. هذا واضح انهم مضاعفون، يعني مو ثقات. فان كان هنا فيما يرويه المضاعفون ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها، مع اسم موصول، يعني يوجد الذي يدل على صحتها وعلى ماذا؟ صحة مضمونها، وجب العمل بها. كيف يجب العمل بها مع انه ما رواته غير عدود؟ ويقول ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها، يعني يوجد على وثاقة رواة الرواية، هو يقول مضعفون، يدل على ماذا؟ على صحة المضمون. وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم بالصحة، حديث صريح، وإن لم يكن ما يشهد لروايتهم يعني لرواية المضعفين بالصحة إن مضمونها صحيح، وجب التوقف في أخبارهم. غريب، يعني كيف المحدث النوري يدعي هذه الدعوة؟ وهذه كلمات تخطفت من أبرز المتقدمين، إلى غير ذلك من العذائر الموجودة في العدة. الحاشية عن كون الصحيح عبارة عن ما دلت القرائن على صدق مضمونه أو صدوره، يعني أو صدق صدوره لا خصوص ما روته الثقة، يعني وليس الصحيح هو خصوص ما روته الثقة. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول للمحدث النوري، تبين أنه مدعى. الإشكال الثاني ذكرنا، يقول عندنا من البعيد أن العصابة تتبع الروايات، جميع أصحاب الإجماع وجدت قرائن تدل على صحتها، هذا بعيد جدا. واضح؟ جوابه ان شاء الله ياتي عندما نتطرق الى راي المحدث النوري، لان المحدث النوري يرتضي ماذا؟ يتبنى الاحتمال الثالث. هناك نجيب على هذا السؤال. قال: ثم ان المحدث النوري اورد اشكالا اخر وقال ان العلم باقتران احاديث هؤلاء بالقرائن، احاديث هؤلاء من هؤلاء؟ اصحاب الاجماع بالقرائن مع كثرتها، كثرة روايات هؤلاء أمر محال. قال: عادة مو عقلا، عقلا ممكن لكن عادة ووصفا محال. فكيف يحصل العلم بها؟ كيف يحصل العلم بهذه القرائن التي احتفت بها روايات أصحاب الإجماع؟ هذا يعرف هذا الإشكال، وسنبين ما يمكن الإجابة عليه عند التعرض للاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري نفسه. متى بيتعرض الاحتمال الثالث؟ الآن يقول الاحتمال الثاني والثالث، واضح ان شاء الله. وتقريبا يستدل على قوله بثلاثه وجوه يبداها بصفحه 191. وفي الاثناء الشيخ السبحاني يجيب على هذا السؤال ان شاء الله، ياتي عليه الجواب الدرس القادم ان بقينا احياء. الاحتمال الثاني والثالث الحكم بصفحه رواياتهم استنادا الى وثاقتهم ووثاقه مشايخهم، ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.